وكمان شوف كلام النبي، العين تسخر الرجل القبر وتسخر الجمل القدر. امال ايه لما نعمل ايه يا ساح ننزل المسمار نعمل ايه؟ قال لك يا اخي ما انت ربنا منزل لك صورتين في اخر القران. مرة قال الجامعة بيقول لي انا عايز حاجة تمنع الحسد، لان لما بدي اذاكر بزهق، الكتاب قدامي زي الثعالب والعقارب. قلت له يا ابني ما انت عندك المعوذتين. والله العظيم هو كان طالب في الجامعة. قال ايه المعوذتين يعني؟ هم فيه دلش. يا خبر انت ابني ما قريتش القرآن خالص. ده يا ابني تقرا لماركس وتقرا لنيمين وتقرا لفاركر، ما تعرف ما بتسمعش عن حاجه اسمها المعوذتين اللي هم كل اعوذ برب الفلك وكل اعوذ برب الناس. ها شوف الدنيا بقت تلاقي دلوقتي الله يعني شوف يعني يعني شوف حتى اللي هم على وشك التخرج ما يسمعش عن حاجه اسمها المعوذتين. امال تسمع عن ايه يا ابني؟ يسمع عن العيال كبرت ومدرسة المشاردين وشلة المراهقين والسلم الخلفي وامرأة سيئة في السمعة. وأين عقلي؟ البيت بيقول أين عقلي؟ المجنون ابن المجنون بيقول أين عقلي؟ شوفوا في الحساسية في العنف الرقم 4 الحياة المستعصيه حياة غريبة الحياة. شوف سنة النبي لما تشوف نعمة على عقل المسلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهلاث بعد الصوم هبل على الشيطان اول ما يدخل الى اخوه المسلم زي بقول الصالون بعد ما كان كلب بلدي جاب وصوتي يوم يضرب بيده كده على ورطه المخرب بيتك انت دي تسميه تخرب بيته ليه؟ هو ده برضه هذا بالاسلام.